نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. وصلنا ميراث أخوات الشقيقات، ذكرنا أن خلصنا قشرها، ما أخذنا، ذكرنا أن الترتيب في المذكرة مراد، وهو البنات، بنات الابن، أخوات الشقيقات، أخوات لأب. البنات فيها شرطان، بنات الابن نفس الشرطين نزيد ثالث، أخوات الشقيقات نفس الثلاثة نزيد رابع، أخوات الأب نفس الأربعة نزيد خامس. فوصلنا لأخوات الشقيقات. الأخت الشقيقة تذكرون ما الذي لها من النصيب؟ نصف أو نصف أو 30. تأخذ النصف أربع شروط: انفراد، عدم المعصب وهو أخوها أخ الشقيق، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. عندنا زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ لماذا؟ عدم فرع الوارث. كم للأخت الشقيقة؟ نص. نشوف الشروط، هل هي منفردة؟ منفردة. معاها معصب؟ ما معها معصب. هل هناك فرع وارث؟ ما في فرع وارث. هل هناك أصل وارث من الذكور؟ ما في أصل وارث من الذكور. لو كانت أختان شقيقتان، زوج أختان شقيقتان، للزوج كم؟ نصف. والأختان شقيقتان ثلثين، نفس الشروط. ماشي، انتظر سؤال. عن الآن راح يصير أكثر من واحد، صح؟ ما في باقي الحين، نص وثلثين زيادة على الواحد، هذا يسمى عول. بعدين نأخذ عول عالة المسألة، يعني زادت، لأن هنا المسألة بعدين راح نأخذ مسألة من كم؟ من ستة. النصف الثلثين، فنقول إيش؟ عالت إلى سبعة، يعني قسمتها تصير من سبعة، سهلة، يصير من سبعة سير. هذا بعدين آخرها. طيب، لو عندنا زوج وبنت، ها كيف؟ نعم. أي لا، ما زادت، شو زادت؟ وقت التقسيم تركة واحدة، تركة واحدة، هذه قسمة حسابية، نصف السبعة ونصف، وكانت نصف الثلاثة نصف السبعة. ما في باقي الزيادة أصلاً، شلون باقي؟ ما في باقي. بعدين ناخذ شيخ. زوج تبه وبنت وأخت شقيقة، كم للزوج؟ ليش؟ كم للبنت؟ كم للأخت الشقيقة؟ طبق الشروط، كم نعطيها النصف؟ بكم شرط؟ أول شيء، يلا قولوا، الانفراد، هل هي منفردة؟ منفردة، منفردة. في معصب؟ ما في معصب. في فرع وارث؟ اذا في فرع وارث لا تاخذ النص. ها، التلتين الفريقين، تذكر الاهل والزمالك من هو؟ كان معانا الاهل، الاخت الشقيقه مع البنت. اي لا، البنت إذا اجتمعت مع بنت الابن هنا نقول نصف وايش وسدس وسدس تكملة الثلثين، أو أخت شقيقة أخت لأب هنا نصف وايش تكملة الثلثين. إذا بنت أخت شقيقة لا، كم تأخذ أخت شقيقة؟ خنقول مثلا خنقول عم هني يأخذ الباقي. الأخت يا شيخ ما شيخ تأخذ يا شيخ الباقي؟ الأخت الشقيقة لا، الأخت الشقيقة شوف الأخت الشقيقة احنا قلنا هذا اللي اذا اجتمع البنت والبنت الابن اخت الشقيقة. انا غلط صح؟ احسنت، تاخذ الباقي. ليش؟ نجي للفريقين، هذول الفريقين فيهم مسألتين. المسألة الاولى اذا اجتمعت البنت مع بنت الابن نطبق قضية ايش تكملة الثلثين، وإذا اجتمعت أخت شقيقة أخت لأب نطبق ثلثين. إذا اجتمعت واحدة من الأخوات مع واحدة من البنات الأخوات نعطيهم الباقي يصيرون عصبة. ذكرنا الشيخ جزاه الله خير، عيدها. عندنا بنت وبنت ابن خلوها فريق، وأخت شقيقة أخت لأب خلوها فريق. إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن أول شيء نعطي البنت النصف، بعدين نعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين. لو عطيناها البنت ثلثين بنت الابن تسقط، الا اذا جاء اخو المبارك اللي هو ابن ابن. تذكرون هذا نفس الشيء الاخت الشقيقه، الاخت الشقيقه اذا اجتمعت مع اخت لاب نعطي الاخت الشقيقه النصف ونعطي اخت لاب السدس. لو كانت اختان شقيقتان تسقط ايش الاخت لاب، الا اذا عصبها اخوها. هذه مساله. المساله الثانيه هذا فريق وهذا فريق، إذا جاءنا أحد هذا الفريق وأحد هذا الفريق نخلي الباقي لمن؟ خوات. نعطي البنت مثلا بنت أخت شقيقة مثل مسألتنا هذه، نعطي البنت أخت الشقيقة نعطيها الباقي. إذا بنت ابن أخت شقيقة أو أخت لأب نعطي البنت الابن أول شيء بعدين نعطي. فهذه مسألة صحيحة هكذا. طيب عندنا زوج وبنت وأخت شقيقة وأب، كم للزوج؟ ربع في بنت. كم البنت؟ نصف. كم أخت شقيقة؟ ليش؟ لوجود الأصل الذكر. الأصل الذكر يسقط الأخت الشقيقة، ما في مبارك، خلاص انتهى. هنا أخت الشقيقة تسقط لوجود الأب. كم يأخذ الأب؟ السدس زائد لأن في بنت. شوفوا أنا بعطيكم قاعدة بعدين راح نأخذها بعد شوي، بس دام منها وقتها. هذه الأصل الوارث الذكر، والفرع الوارث الذكر يحجب جميع الحواشي الأخوة والأعمام. احفظها، أول ما تشوف في المسألة دور أصل ذكر أو فرع ذكر، يعني أب جد ابن ابن ابن. إذا لقيت أصل وارث ذكر فرع وارث ذكر شنو تشيل؟ الأخوة والأعمام. احفظها، راح مذكورة في البحث الحجب. إذا رأيت أصل وارث ذكر يعني أب أو جد، أو رأيت فرع وارث ذكر ابن أو ابن، مباشرة أشطب من؟ كل الحواشي اللي هم الأخوة وعيالهم وعمام وعمام. واضح؟ فمهمة جدا هاي، تريح. بس أصل وارث ذكر، انتبه مو أنثى، ذكر. شوف الأنثى شون قوية يا شيخ. ماشي، الآن خلصنا الأخت الشقيقة، نأتي الآن إلى الأخت أخت لأب. الأخت لأب نفس الأخوة الشقيقات تزيد شرط خامس اللي هو عدم الأخت الشقيقة. الأخت لأب قلنا ممكن تأخذ إيش؟ أو سدس. هنشوف الآن عندنا أخت لأب وزوج كم تأخذ؟ والزوج نشوف الشروط، هل انفراد منفردة؟ في معصب؟ ما في. في فر وارث؟ في أصل وارث من الذكور؟ في أخت شقيقة؟ ما في. طيب إذا عندنا بنت أخت شقيقة أخت لأب، كم من البنت؟ شيخ لا لا إيه؟ أخت شقيقة نصف، أخت شقيقة إيه كم؟ ما تأخذ الأخت الشقيقة تأخذ السدس. ليش؟ تكملة الثلثين. سنة. ما قلنا إحنا الفريقين الأخت الشقيقة لا إحنا قلنا البنت مع بنت الابن يصير إيش؟ سدس ونصف سدس. إذا كنا بنت وشقيقة أو الأخت لأب تصير عصبة. شوشت علينا الله يهديك. أنا أعيد الفريقين. لحظة هذا فريق، ترى هذه مهمة جدا عشان بس تذكروني. متى نقول سدس نصف سدس تكمل الثلثين ومتى نقول باقي؟ إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن هنا نقول إيش؟ نصف سدس. هذا واضح؟ إذا اجتمعت واحدة من هذه هذه الأصل نعطيها وهذه إيش؟ باقي. أعيد، إذا اجتمعت بنت وبنت ابن هنا نطبق تكملة الثلثين. إذا أعطينا البنت النصف نعطي بنت الابن كم؟ السدس. إذا أعطينا البنت الثلثين ما تأخذ إلا إذا كان أخوها. واضح؟ نفس الشيء هنا نصف والسدس. إذا كانت أختين شقيقتين ثلثين هنا تسقط. هذه نفس هذه. طيب إذا اجتمعوا مع بعض الأخوات الشقيقات يصيرون شنو؟ أو لأب واحدة من البنات مع واحدة من الأخوات. أول شيء نعطي من؟ البنات، بعدين الأخوات نعطيهم الباقي. واضح؟ إذا نرجع الآن البنت النصف، طبق القاعدة الآن. ما في تكملة الثلثين هنا، الباقي لمن؟ وهذه صح؟ لا مو خطأ؟ ها؟ صح. زين الآن الأخوات، طبعا هنا أختان لأب وعم شقيق، كم من الأختان؟ ثلثين والعم الشقيق الباقي، توفرت الشروط. نأتي الآن إلى ميراث الأخوة لأم، أخوة والأخوات يعني. أعطيكم مسألة قبل هذه، بنت بنت ابن أخت شقيقة تقدر يا حبيبي. حلو يا حلو، ما في إلا حلو واحد هني. بيت النص هؤلاء صلحك على طول بالتبل. لا حتكلم، هتاخد أهل الزمالك أخت الشقيقة. هتاخد السدس وأخت شقيقة تتحجب. لا أخته لا تاخد الباقي. الباقي صح، هذا قضى فيها ابن مسعود رضي الله عنه. البنت طبق القاعدة، احنا قلنا إذا بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النص وبنت الابن السلسة تكمل الثلثين. إذا الأخت الشقيقة موجودة تأخذ الباقي لوجود البنت وبنت الابن. أصلا لو وجود واحدة تكون هي عصبة. ماشي، الأخوة لأم تذكرون ايش قلنا؟ سدس ثلث. شوفوا الآية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذا انفردت أخ لأم أو أخت لأم كم نعطيه؟ سدس. فإن كانوا أكثر من ذلك في الثلث. نص الآية احفظ. الأخوة لأم، الأخوة لأم نفس الشيء، ما في الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا استثناء من القاعدة. الأخوة لأم إذا اجتمعوا ما في الذكر مثل حظ الأنثيين، ايش نقول؟ فهم شركاء في الثلث، كلهم في الثلث، يستوي الذكر والانثى، وهذا استثناء من القاعده. متى ياخذون السدس؟ ذكرنا انفراد، عدم الفرع الوارث، عدم الاصل الوارث من الذكور. اخ لام وعم، اخ لام عم، عم شقيق. كم من الاخ لام؟ انفرد سدس. كم العم الشقيق؟ الباقي. أخوان لأم وعم شقيق، فهم شركاء الثلث، وعم شقيق الباقي. نفس الشيء، أخوان لأم أو أخت أخت نفس الشيء، يشتركان في الثلث، يعني يستويان، يعني ما في للذكر مثل حظ الأنثيين في الأخوة من الأم. طيب احنا الآن انتهينا من شروط الورثة كلها. يفترض الآن منكم انكم حفظتم هذه الشروط. ناخذ العصبات، الإرث بالتعصيب. احنا قلنا الآن الإرث نوعان، بالفرض وبالتعصيب. إذا في نصيب مقدر هذا فرض، إذا ما في نصيب مقدر يسمى إيش؟ عصبة. منو أقوى؟ الفرض. ولذلك المسألة أول ما تروح لمن؟ للفرض مباشرة، بعدين تشوف العصبة. العصبة ثلاث أحكام عندكم. إذا انفرد العاصب يعني المات الميت وما في إلا عصبة يأخذون المال كله. مات ميت وعنده خمسة أبناء بس، يعني كل واحد يأخذ سهم، واضح؟ هذا إذا انفرد. إذا مات ميت وترك عصبة وصاحب فرض، نعطي صاحب الفرض والباقي. إذا أعطينا أصحاب الفروض نصيبهم وما في باقي، شو نسوي؟ شو نقول حق العصبة؟ مع السلامة، ما تشوف شر. هذه أحكام العصبة، مفهوم؟ أول شيء إذا لا يوجد إلا عصبة نقول تفضل، مات ميت عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة كل واحد يأخذ سهم، واضح؟ في صاحب فرض مات ميت عن أب وابن، على طول نعطي الأب فرضه سدس ونقول حق الباقي الابن. طيب مات ميت عن، خلينا نقول من يذكر لي مسألة، زوج وأخت، هذه زوج وأخت لأب وعم شقيق، زوج وأخت لأب عم شقيق، كم للزوج؟ كم للأخت لأب؟ كم للعم الشقيق؟ ملهوش على قولتك، لأن النص نص تم. عندنا العصبة ثلاث أنواع، عصبة بالنفس، هو بنفسه عصبة، هو بنفسه، هؤلاء الذكور. وهناك عصبة بالغير، هذول البنات الأخوات عصبة بالغير يعصبهم أخوهم، وهناك عصبة مع الغير. خلينا نشوف الآن العصبة بالنفس، منهم كل ذكر لا يدخل في نسبته أنثى للميت. هؤلاء عصبة إيش؟ هو بنفسه إيش؟ عصبة. خلينا نشوف منهم: أب، جد، ابن، كل الذكور ها؟ أب. ما قلنا ثلاث أحوال الله يهديك، وقلنا جد ثلاث أحوال: سدس، سدس زائد باقي، وعصبة. يعني ممكن يصير عصبة، ممكن. ابن، ابن، ابن، أخ، شقيق، ابن أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ لأب، عم شقيق، ابن عم شقيق، عم لأب، ابن عم لأب. هؤلاء عصبة إيش؟ بالنفس. بالنفس عصبة بالنفس، يأخذون الباقي: زوج وابن. كم للزوج؟ الله يهديك ربع، والباقي زين. زوجة وعم شقيق ربع و على طول. هؤلاء عصبة إيش؟ بالنفس، ما عندنا مشكلة، يأخذون الباقي. عندنا عصبة بالغير، عصبة بالغير. بنت من يعصبها؟ أخوها منه؟ ابن، الابن. هذه عصبة بالغير، هي مو عصبة لكن عصبها أخوها. بنت الابن من يعصبها؟ ابن الابن. أخوها أو ابن عمها؟ أخوها أو ابن عمها، صح؟ بنت الابن من يعصبها؟ ابن الابن. ابن الابن ممكن أخوها ممكن ابن عمها، هذه بس الفائدة بس، ولا هو في ها؟ لو عنده عيلين إن شاء الله عليك. إذن بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها، المهم ابن الابن يعصبها. خلونا من هذه، بنت الابن من يعصبها؟ ابن الابن، بس خليها، ممكن يكون أخوها ممكن ابن عمها. أخت شقيقة من يعصبها؟ أخ الشقيق. أخت لأب، هؤلاء عصبة إيش؟ بالغير. شنو حكمهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ العصبة، العصبة بالنفس شنو حكمهم؟ يأخذون الباقي. العصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عصبة بالغير: بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت إيش؟ لأب. من يعصبهم؟ ابن، ابن، ابن، هذه عصبها. صارت عصبة بالغير، هي مو عصبة لكن عصبة بالغير. أخ، أخ شقيق، وأخ لأب. شنو الحكم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ونقطة دقيقة في الفرائض أنا أقول لكم الآن. أول شيء بنت وبنت الابن، مات ميت عن أب وبنت وابن، الأب يأخذ السدس، بنت النص. لا دير بالكم، ما نقول النص لأنه موجود عصبها خلاص. للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي؟ مات ميت عن أم بنت ابن، ابن ابن، كم للأم؟ السدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. شوفوا المسألة هذه، شوفوها. ما تميت عن أم وبنت ابن وابن ابن ابن، الابن النازل يعصبها ما يعصبها؟ يلا شو تقول؟ تأخذ النص، وهذا يأخذ. المسألة الدقيقة هي: متى يكون الابن النازل معصبا لبنت الابن. إذا استغرقت البنات الثلثين، مذكور عندكم، إذا استغرقت البنات الثلثين، ما أدري عاد المثال موجود ولا المفروض موجود. شوفوا الآن عندنا مثلا زوج وبنتان وبنت ابن، من مستعد؟ يلا يا شيخ ويانا، كم للزوج؟ بنتان، ماشي. لو فرضنا ابن ابن ابن، هذه مسألة دقيقة. إذا استكملت البنات الثلثين جاز للابن النازل أن يعصب البنت اللي فوقه. واضح؟ لا دكتور، لا في شوية، ها؟ عايزة شوية شغل. شغل؟ شون شغل؟ تفهموها ازاي؟ احنا الآن نقول شيخ هذه الآن هذه مسألتنا العادية، أم بنت ابن ابن، ابن الابن هذا يساويها في المنزلة، يساويها أخوها أو ولد عمها، يعصبها لأن نفس المنزلة. شو نقول عنه؟ للذكر مستحسن زين في البعض. واضح هذه؟ ها؟ طول بالك غيرنا ابن، هذه بنت الابن، هذه يعصبها؟ لا. ليش؟ نزل. إذا نعطي بنت الابن فرضها حق نص، وش نعطي هذا؟ الباقي. متى ابن الابن النازل يعصب؟ لما البنات يأخذون ثلثين صاروا بنتين. لما صاروا بنتين ما عندنا مشكلة، ابن نازل ولا صاعد. هذه مسألة دقيقة وحطوا عليها ملحوظة بالأحمر، لأن عندنا ثلاث أو أربع مسائل تمر علينا يبيها شوي انتباه، لأن مع التقسيم واحد ممكن يغلط. إذن الابن النازل متى يعصب من فوقه؟ إذا أخذت البنات الثلثين بس. ها قول لي وين المسألة؟ هذه قول الباقي هذا فاطر. هو الذكر محظوظ الثلثين متى نقوله؟ لما يعصبها. احنا قلنا هنا ما يعصب، ليش؟ نازل، هنا نازل يعصب. السبب استغرقت البنات الثلثين. هذه مسألة دقيقة، أي مسألة دقيقة حط بينها قوسين، لأن مع البحث ممكن الإنسان ينسى. يعني لو بنتين يعصب، النازل يعصب، أيوة ما يعصب. وأنت لا تعصب، بس أنت لا تعصب. طيب وين قلنا الآن؟ عصب إيش؟ عصب بالغير. نمشي الآن نفس الشيء بالنسبة للأخوات الشقيقات، يعني مثالها نفس الشيء. خلينا نشوف زوجة وأخت لأب، زوجة أخت لأب، أخ لأب، كم للزوجة؟ أوه خليني أنا أعصب الحين، ما يمكن ربع. كم للأخت لأب وأخ لأب؟ الباقي للذكر مثل حظهم الاثنين. هي مشكلة؟ فيك ما في آية، خلاص. عصب الآن مع الغير، حصب عصب إيش؟ أهل وزمالك الحين قلناه قبل شوي، عصبة مع الغير. شنو الفريق الأول؟ بنت وبنت ابن. الفريق الثاني أخت شقيق. إذا جاءتنا أخت شقيق أو لأب مع بنت أو بنت الابن، شنو نخلي الأخوات الشقيقات؟ عصبة مع الغير، نعطيهم الباقي. الأخت الشقيقة متى نعطيها الباقي؟ إذا بنت أو بنت ابن. الأخت لأب متى نخليها الباقي؟ مع بنت أو بنت ابن. الفريقين، ترى الفريقين هذا مهمة، ترى بنت بنت ابن هذا فريق. أي قلنا الفريق الأول اللي هو بنت وبنت الابن وينها؟ نعيده ما يخالف. بنت هذا فريق، أخت شقيقة هذا فريق. عندنا مسألتين، إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن نقول كلمة إيش هذه؟ نص والثلث تكملة الثلاثين. أخت شقيقة أخت لأب نص، واحدة من هذه واحدة من هذه، الثانية عصبة. عصبة إيش؟ مع الغير. فإذا اجتمعت بنت وأخت شقيقة نص باقي. طبعا احنا نقول الباقي هو نص لكن باقي، خلونا بهذه. بنت بنت ابن اخت شقيقه، البنت نص، فهذه السدس، واخت شقيقه تصير ايش؟ تاخذ ايش؟ الباقي. طيب غيرنا اخت لاب نفس الشيء، نفس الشيء الباقي. اذن عصبه مع الغير. ها لو كان في عم، لان الاخوه اقوى. الحين نذكرها جهات العصوبة. الآن الترتيب، الترتيب في العصوبة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. خلصنا عصبة مع الغير، ها خلصنا شرحها. الآن لما تجتمع إيش؟ لما تجتمع العصبات، لما تجتمع العصبات أيهم يقدم؟ الترتيب الآتي: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. لاحظ بنوة تشمل ابن ابن ابن وانت نازل، أبوة أب جد، الأخوة ذكور وإناث. انتبهوا، أخ أخ وأخت، عمومة عم شقيق وابنه، وعم لأب وابنه، الولاء المعتق. هذا الترتيب الآن لما يزدحم عندنا العصبات. شوف الأمثلة الآن، إذا ازدحم العصب عندنا أكثر من عصبة نقدم ماذا؟ القاعدة، ما هي القاعدة؟ نقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم للقوة تجعله. الآن نضرب مثال، إذا صار أكثر من عاصب نقدم من؟ أول شيء نفكر إيش؟ بالجهات. فإذا كان عندنا زوج وابن وعم شقيق، عطينا الزوج كم؟ الربع. الابن عصبة؟ عصبة ولا لا؟ عم شقيق عصبة، وإحنا نعرف أن العصبات نعطيهم باقي. أول شيء ندور في إيش؟ أسبق جهة بنوة، وشوف العموم وين؟ ويانا ويانا انت معاك. انا اقصد انه اقوى في المساله. لا لا، اقوى يعني زوج وابن وعم، اكيد الاقوى الابن. لا لا، احنا ما نتكلم في الصعيد، نتكلم في الفراغ. طيب ويانا ويانا انت فهمتني كلامك صح، يعني منطقيا بالفرائض الاقوى نعني به فقط في الاخوه. الاخ الشقيق اخو اقوى من اللي اب، بس هذا اقوى إذا اجتمعوا كلهم. إحنا نبي أول شيء نشوف جهة. هذه شنو الجهة؟ هذه شنو نسميها الجهة؟ جهة نور. وهذه يلا شوف الترتيب. إذا شنو نسوي؟ واضح. الأسبق جهة، أول شيء دور أسبق جهة. طيب إذا اجتمعوا في الجهة أقرب منزلة عندنا مؤب أم و ابن أخ شقيق و أخ لأب. لا تستعجل، أول شيء نشوف شنو الجهة مختلفة. الجهة أخوة، خلصنا منها جهة واحدة، خلصنا الجهة. الحين نروح وين؟ أقرب منزلة. النازل نقول له مع السلامة. هذا الباقي. والأم كم تأخذ؟ فهمتم الآن؟ إحنا الآن ندور في الجهة. ابن أخ شقيق شنو جهته؟ جهته أخوة. أخ لأب شنو جهته؟ أخوة. نروح الصاعد والنازل. النازل نقول له مع السلامة. واضح؟ الآن إذا الجهة واحدة والمنزلة واحدة، الأقوى يا حلو، الأقوى في الأخ الشقيق والأخ لأب. بس من أقوى؟ الأخ الشقيق. شقيق. إذن عندنا أم أخ شقيق، خلينا نقول زوج، زوج أخ شقيق أخ لأب. الزوج كم؟ نص. هل الجهة واحدة؟ أخوة. هل المنزلة واحدة؟ المنزلة واحدة. من الأقوى؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم والقوة تجعله. واضح يا جماعة؟ إذن لما تأتينا أكثر من عاصب، لما يأتينا أكثر من عاصب، رقم واحد الجهة، نشوف الجهات. إذا اجتمعوا في جهة واحدة أقرب منزلة، النازل نقول له مع السلامة. اجتمعوا في الجهة والمنزلة الأقوى، هذا فقط يكون في الأخوة. الشقيق أقوى من الأب. طيب قواعد الحجب، إذا أنت الحين إذا أنت فاهم الثلاث أيام هذا 100% ومو فاهم الحجب رحت فيها، لأن الحجب يخرب عليك كل شيء. فاهم؟ لأن في شيء يحجب عن شيء، تعرف أن هذا له كذا وهذا له كذا، ممكن الحجب يخرب عليك جهد كله. فالحجب مهم جدا. الحجب إيش مهم؟ ها؟ زي الوقوف بعرفة. ها؟ من أبوه من ناحية العصبة، من ناحية العصبة. ولذلك أنت الآن لما تقول أب وابن تعطي الأب كم؟ سدس. مع أن الأب الآن فرض وعصبة، الابن أقوى منه، أعطي الأب ما أعطي الأب. صح؟ طيب الحجب نوعان، حجب بالوصف وحجب بالشخص. حجب بالوصف أن يقوم بالوارث أحد موانع الإرث، نحجبه بوصفه كان عبد أو كافر أو قاتل، هذا ذكرناه. يعني عندنا أم وأب وابن كافر، هذا محجوب وجوده كعدمه، على طول اشطبه وجوده كعدمه، كأن المسألة أم وأب. للأم وللأب فيكم وشهنة. طيب، أو مثلا ابن رقيق أو ابن قاتل، نفس الشيء. هذا حجب إيش؟ بالوصف. الحج بالوصف وجوده ما يأثر أبدا، خلصنا منه. نبي الحين الحج بالشخص، هذا المهم. يمنع، يمنع إرث الآخر إما بالكلية أو إيش، أو ينقص نصيبه. فهنا نقول حج بنقصان أو حج بإيش، حرمان. يجي هذا الشخص وينزل من نصيب شخص آخر، ينزله، ينزل، مش مبارك هذا، ينزله. الآن عندنا زوج، عندنا زوج، و خلينا نقول مثلا، وين مثالنا احنا؟ زوج وأم وعم شقيق، للزوج النصف، للأم العم الشقيق الباقي. غيرنا ابن، حطينا ابن، سوى الابن عمل ايه؟ حجب ايش؟ نقصان. ما احجب هذا يسمونه حجب نقصان، كان عنده نصف خرب عليه، خلى ربع. طبعا طبعا هنا الباقي، وهذا ايش؟ صح؟ هو طلع مثل ابن، مش هما يقسم التركه مكان موجود، وكنا من اول ادنا الربع ادنا. مساله ثانيه هذه، طلع ثاني يعني؟ مساله ثانيه نفرضها، فرض فرض، مش انولد ده. يعني هذه مساله ثانيه، لو غيرنا وحطينا ابن، ماشي. احنا الان الابن سوى في الزوج عمل ايه؟ حجب ايش؟ حجب نقصان، ماشي. عندنا الان مثلا زوج وام وعم شقيق، زوج وام، لا لا العادي، يلا كم للزوج؟ هذه نفسها، نفسها هي هي، بس انا ابي ها. اذا وجد طبعا هذا ياخذ كامل نص، وقلنا ثلث وباقي. اذا غيرنا حطينا ابن اصبح ايش؟ ربع. بعدين كان ايش؟ نص. خلينا نغير الان، بس خلاص. اذا الزوج في شيء بعد انتم ما ذكرتوني، الام راح تغير هني، بعد راح تاخذ السدس. اذا هذا الابن عمل ايه؟ خرب على الزوج، خرب على الأم. الزوج ده ممكن يكون والده أو زوج أمه، انسب للميت. واحدة ست ماتت، الموجود زوجها وابنها. لو زوجها أو يعني أبو الولد أو مثلا زوجها الثاني، ابنها منه ومن غيرها، ومن غيرها، إيه من غيره، منها ومن غيره، صح. طيب الحجب الثاني حجب ايش؟ حجب حرمان. حجب حرمان عاد هذا يخرب على ايش؟ مره واحده. خلكم وياي يا جماعه، ودنا نخلص اليوم عشان بكره نسوي مسائل، بكره اخر يوم ترى، ما راح نكون الخميس، ها الخميس انا مسافر ان شاء الله. لا خلينا نخلص الحجب عشان بكره بس مسائل، نهريكم مسائل، ها أجيب لكم حلاوة. عندنا الآن الحجب قواعد في الأصول، كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، ذكرناه ترى. هذا عندنا أب وأب أب، من يحجب الثاني؟ واضح ولا واضح؟ هذا في الذكور والإناث أيضا. عندنا أم وأم أم، من الذي يحجب؟ الأم تحجب، واضح؟ هذه سهلة، كل واحد من الأصول يحجب من فوقه، قالوا إذا كان من جنسه. أما إذا كان عندنا أب وأم أب، هذا مو من جنسه، كلاهما يرث، الجدة ترث هنا والأب يرث، لكن هنا أم أم أم، أب وأب أب، من جنس واحد، إذا اختلف كلاهما يرث. إيه يعني هذه الأب وهذه أم أب. طيب يعني كده في المسألة دي الأب هياخد السدس والباقي وام الاب كذا صح تقسيم صح ياخذ السدس والباقي المساله اللي قدام حضرتك هي الاب والاب ام اب ام اب الام الاب هي جده كم تاخذ والاب السدس والسدس والباقي خلينا نحط واحد ثاني من نحط طيب انا عايزينهم على كده دكتور ها على كده على وضع تمشي زياده يا على كده بس ابوهم ابو سدس وسدس والمش ياخذ الباقي لان قال الاب ياخذ الباقي على طول السدس والتقسيم لا الاب ياخذ الباقي متى اذا في بنت ياخذ سدس زاد باقي هذه مساله يسمونها الرد الرد ان المساله من كم هنا من سته سته السدس كم واحد اذا الان في اربعه الاربعه راح نرجعها لهم الام الاثنين هم نعيد من جديد هذه يسمونها الرد بعدين نقولها ما نشوش بعدين ها ها ايش هو؟ الاب يصير عصبة لا الاب والله العظيم شوشت عينا انتم لا حول ولا قوة الا بالله ها؟ انت تغلطني انت الاب ياخذ الباقي صح لان عدم فرع ايش؟ شوشت عينا يا شيخ ما في رد طيب الجد القربة ما يخالف جماعة مع كثرة انا دايخ ترى صلحوا لي الجدة القربة تحجب البعدة هذا أيضا ذكرناها اللي الأقرب منزلة تحجب الأبعد يعني عندنا أم أم وعندنا أم أم أم إيش المحجوبة هذه إذا عندنا أم أب وعندنا أم أب الأب واضح هذه القربة تحجب البعد لأن في شيء أكثر الفروع كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم ليس من جنسه الابن يحجب من تحته يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن مطلقا واضح؟ إذا كان عندنا ابن وابن ابن هذا إيش؟ محجوب لو كان بنت ابن محجوب اي ما نشوهنا ما نقول بنت اخوه ما في فرائض بنت اخوه بنت اخوه ابن ابن ممكن يصير عمه هو صح بس احنا ما نقول لا تفصل تعب نفسك الابن يحجب من تحته سواء كان ابن ابن اللي هو ابنه او ابن ابن ابن اخوه بس هذا التفصيل يدوخ الفرائض اي نعم الابن الصلبي يمنع الاحفاد هو يخذ الورث يمنع الاحفاد طيب بس احنا ما نبي الالفاظ العاميه ما نبي هذا احنا بنتعلم الفرائض ما في شيء اسمه حفيد في الفرائض في ابن ابن ماشي الانثى من الفروع لا تحجب من تحتها الا اذا استغرقنا الثلثين هذه دقيقة شوي فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن ترى هذا كله ذكرناه إيه خلينا نشوف مثلا بنت وبنت ابن وابن ابن كم من البنت النص كم بنت الابن وابن الابن عصبة طيب ابن ابن ابن متى يعصبها متى النازل يعصب ايه اذا شو نقول الان لا سدس تكمله الثلثين بعدين الباقي لو كان عندنا بنتان ثلثين باقي نزل عصبها النازل عليه المبارك. لا لا لا لا هلا هلا مبارك صح ممكن مبارك بعد. طيب وين وصلنا الآن؟ القاعدة الثالثة في الحواشي. الحواشي الحواشي مع الأصول والفروع، كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب جميع الحواشي. قلناها قبل شوي واحفظوها، احفظوها. الأصل الذكر، الفرع الذكر، ماذا يفعل؟ كل الحواشي. هذه ترى سهلة ومهمة. يعني إذا رأيت أب أو جد أو ابن أو ابن ابن ماذا تفعل؟ اشطب الأخوة والأعمام. واضح؟ الذكر من الأصول والذكر من الفروع ماذا يفعل؟ يحجب كل الحواشي. إذن إذا جاءتك مسألة ورأيت أب أو ابن، دور من؟ ابحث عن من؟ الحواشي، وقول له مع السلامة. مهمة جدا، هي مريحة، لأن بعض الناس يحسب يحسب يحسب بعدين يتورط. على ونزل. إذا رأيت أصلا وارثا ذكرا، ابن ابن ابن أب جد إلى آخره، أو أصلا وارث فرعا وارثا ذكرا، ابن ابن ابن إلى آخره، أول ما تفعله شيل الحواشي كلهم. احنا عندنا أب وأم وعم شقيق، كم للأب؟ والعم الشقيق ليش؟ أب زوج وابن وعم شقيق، للزوج ربع، الباقي الابن. شوف احنا ما نفكر في العم الشقيق، لأنه يوجد فرع وارث ذكر على طول، نشيل على طول زوج وأم وعم شقيق، للزوج النصف والأم الثلث، وهذا عم شقيق ايش نسوي فيه؟ نشطبه. ما في أصل ذكر. شوف الأنثى تعمل ايه. ماشي، هذه قاعدة مهمة نحفظها. الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع يحجبن الأخوة والأم. هذه مسألة دقيقة الثانية. تذكرون المسألة الدقيقة الأولى ما هي؟ تحطون عليها قلم أحمر، أن الابن النازل لا يعصب البنت إلا إذا استغرقت ثلثين. هذه دقيقة تحفظونها، هذه المسألة الثانية الدقيقة. كان الزوج وبنتين وابن ابن. اي الفرع الوارث الانثى بنت بنت ابن، ماذا يفعلون في الحواشي؟ ما يسوون شيء الا واحد بس، الاخوه من ام يحجبونهم. الفرع الوارث الانثى مكتوب عندكم، الاناث من الاصول او الفروع لا يحجبن الحواشي، بس يحجبون من الحواشي واحد، الإخوة لأم. فضوها. يعني البنت هل تحجب العم بأنواعه؟ لا. لا. هل تحجب الأخ الشقيق لا. وأبنائه؟ لا. تحجب الأخ لأب وأبنائه؟ لا. تحجب الأخ لأم؟ أيوة. أيوة. هذه مسألة دقيقة. أبناء ما يرثون شيخ، الإخوة لأم أبناء ما يرثون. أعيد الآن. البنات الفروع الإناث بنات وبنت ابن، هل يحجبنا الحواشي كقاعدة عامة؟ لا. يحجبنا من؟ أخوة لأم. تبهوا، إحنا عندنا الآن زوج وبنت وعم شقيق، كم للزوج؟ ربع. ربع. كم للبنت؟ كم للعم الشقيق؟ هل البنت الآن حجبت عم الشقيق؟ ما تحجب. طيب لو كان هذا عم لأب؟ ما تحجب. طيب لو كان هذا أخ شقيق؟ طيب لو كان هذا أخ لأم؟ تحجب. بس تحفظ هذه. ها، إناث الفروع البنات وبنات الابن لا يحجبن الحواشي، لا عم شقيق ولا ابنه ولا عم لأب ولا ابنه ولا أخ شقيق ولا ابنه ولا أخ لأب إلا الأخ لأم. وهذه مسألة دقيقة، لأن أثناء المسائل نقول هذه البنت ما تسوي شيء ويطلع أخ لأم ونعطيه ثلث نتورط بعدين. واضح؟ هذه قاعدة ثانية. الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب يحجب من دونه في الجهة أو القرب، هذه ذكرناها، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم من قوة اجعلها، ذكرناها قبل قليل، نحتاج نعيدها. أول شيء نقدم الأسبق جهة، فإن استوى في الجهة الأقرب منزلة، فإن استوى المنزلة الأقوى، والقوة تكون في الأخ الشقيق مع الأخ لأب. من يرث بالفرض، انتبهوا الآن، من يرث بالفرض لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض إلا إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين فتسقط الأخوات لأب ما لم يعصبهن أخ لأب. نضرب مثال، المثال أختان، أيوة حسن، أختان شقيقتان وأختان لأب وعم شقيق. خلينا نشوف الآن كم الأختين الشقيقتين، أختان لأب ثلثين، باقي العم، صح؟ ماشي لو ماشي. لو فرضنا أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخت لأب، عم شقيق، نبي نرجعكم شوي، كم تأخذ أخت شقيقة؟ عم شقيق، صح؟ قبل قليل. لكن إذا كانت أختان صارت ثلثين، ما دام ثلثين أنا كنت، إحنا قلنا سدس، لا قلنا شق، هذا الباقي، صح. متى تأخذ الباقي؟ لو كان فيه أخوان لأب أو أخ لأب، هنا إيش؟ هذا الأخ المبارك، الذكر المحضرين فيه، سواء واحد أو اثنين. شوفوا الآن نعيد، من يرث بالفرض لا يحجب من يرث بالتعصيب، لا يحجب ولا بالفرض إلا إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين، تمام، آخر حاجة تسقط الأخوات لأب، آخر سطر للذكر مثل، أيوة، إلا إذا إيش؟ ما لم يعصبها أخ لأب، هذا يسمى الأخ المبارك. إذا هذه المسألة أختين شقيقتان، الأخت لأب استغرقت الثلثين، شو نسوي فيها؟ نطيحها ونعطي العم الشقيق، هذه واضحة؟ طيب إذا كان في أخ لأب عصبها، طيحنا عم الشقيق وخذوا الذكر متحضن الثلثين، ماشي؟ خلاص نوقف الآن. تأصيل لا رأى كلمات الشيخ كل سطر إلى عشر دقائق. التأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه سئام المسألة بلا كسر، وصول المسائل، المسألة الآن إحنا شو نقول الآن؟ أصل المسألة، شو نعرف أصل المسألة اللي هي الآن مثل هذه؟ شوفوا الآن أصل المسألة حطها فوق هني، هذا أصل المسألة شلون نحطه؟ أصول المسائل عندكم إما اثنين هذا النص، أو ثلاثة اللي هو الثلث أو الثلثين، أو الأصل يصير أربعة من الربع، أو ستة من السدس، أو 12 أو 8 من الثمن، أو 12 لأن ينقسم على 3 و4 أو 24. هذه هي الأصول المسائل بس سبعة. شلون نأخذهم من المقامات؟ توحيد مقامات، الأصل لازم ينقسم على المقام ونأخذ أقل واحد. إذا كان عندنا فقط فرض واحد سهل، المسألة من إيش؟ من ستة، تأصيل من ستة، السدس واحد الباقي خمس، هذه أسهل شيء. واضح؟ إذا كان عندنا زوج وابن، كم للزوج كم للابن الباقي، كم المسألة؟ أربعة، ما عندنا إلا مقام واحد، خلاص أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. إذا كان واحد سهل، إحنا نبي اثنين الآن. إذا كان اثنين، خلونا الآن بس نمشي بسرعة، حين أقول لكم كم باقي عندنا شيخ. الآن العملية حسابية سهلة، نبي إحنا إيش نبي بالتأصيل؟ أصل المسألة لازم ينقسم على العدد المقامات بدون كسر، أصل المسألة. إذا كان عندنا ثلث وربع، هذا يسميه العلماء تباين، مختلفين. التباين نضربه مع بعض، 3 × 4 كم؟ 12، هذا تباين. إذا كان عندنا نص وسدس، هذا يسميه العلماء تداخل، لأن الاثنين داخلة في الستة. شنو نأخذ؟ نأخذ الكبير ستة، ماشي؟ هذا يسموه تداخل. إذا كان سدس وسدس، هذا يسميه العلماء إيش؟ تماثل، سهل، نأخذ واحد ستة. إذا كان عندنا ربع وسدس، هذا يسميه علماء إيش؟ توافق، متوافقين بالنص. لما نقسم الستة على اثنين ثلاثة، نقسم اثنين هذا على اثنين اثنين، لما تضرب هذه بهذه أو بهذه بهذه، نتيجة كم؟ 12. هذا يسمونه التوافق، هذه طريقة باختصار. ها؟ لا، عشان أقسم كل هالبلاوي هذه. الوفق، الوفق احنا نسميه الوفق، وفق الستة ثلاثة، وفق الأربعة اثنين، ايه نصة نصة نص، هذا نصة، هم متوافقين بالنص، فنضرب 3 × 4 12، أو 2 × 6 12. هذه لا، التباين يضرب بعض إذا ما كان في أي عمل أي رقم مشترك. الله يبارك فيك دكتور، نوهنا عن العول بعد. لا بكرة، بكرة ما في وقت، ما في وقت. الباقيين كلهم توافق وتماسك، ايه، وحضرت العول بالنص. العول قلنا لكم، العول مثل ما قلنا تزيد المسألة من 6 إلى 7، من 6 إلى 8. أخ وقت، بكرة إن شاء الله تدرسون ما سبق 100%، ونعطيكم مسائل، بس مسائل كل مسائل من المغرب إلى العشاء، بس أعطي فلوس. ها؟ تعال إن شاء الله، جزاكم الله خير. ياك. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى، في الصبح علم قد أنار لهم دجى.